الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. 100 يعني ممكن تبقى 99.5 أو تبقى 101. لا، 100 يعني 100. لم يختلف أهل الأرض جميعا إن 100 يعني 1، 2، 3، 99، 100. خلاص. فكل نص ورد فيه رقم يبقى الرقم قطع الدلالة، ما فيش خلاف فيه خالص. فعندما أقول لك إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 أولاهن بالتراب، يبقى لو خليت انت التراب آخر حاجة ينفع؟ ما ينفعش، عشان هو عين لك، قال أولى 7 غسلات بالتراب، ما ينفعش تخليها الثانية ولا الثالثة ولا 7. أخراهن بالتراب، ما ينفعش تخليها الأولى. تمام. إحداهن تنفع بقى، أوسع شوية إحداهن دي، إحداهن بالتراب أنت مخير بقى، تخليها الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة أو السابعة، أنت براحتك. كل واحدة من هؤلاء رواها رواه، أني واحدة في الثلاثة هي الراجحة عشان تعرف النبي عليه الصلاة والسلام قال دي ولا دي. لازم تجمع طرق الحديث وتفضل ماشي ماشي ماشي في بلاد الله خلق لازم يقول، وتفضل بقى تبحث في الكتب، وكل كتاب في إسناد تدور فيه وتبحث فيه حتى تعثر في النهاية على ما هو الراجح من الألفاظ الثلاثة. ده ياخد منك قد إيه بقى؟ وأنا كما قلت لكم عالم الحديث مشكلته أن رأس ماله مفرق في مئات الألوف من الكتب، وانت عندك مئات الألوف من الكتب في مكتبتك؟ لا، عندك حاجة بسيطة انت وحظك بقى، انت وغناك، لأن عالم الحديث لازم يبقى غني برضو، لازم يكون وارث. أبوه سايب له شوية ملايين كده ولا حاجة، يعرف يكون مكتبة محترمة عشان يعرف يعني ينجز كده ويطلع شغل، أو يلاقي مكتبة. أو دلوقتي الحمد لله المكتبة الشاملة والمكتبة الألفية والمش عارفين وفرت على كثير من الباحثين جمع الطرق ويعني النظر في الأسانيد وكده. لكن أبين لك صعوبة هذا العلم، إن لم تستحضر أنك مجاهد في سبيل الله وتتقرب إلى الله بهذا العلم الجليل، عزم قلبك سينفسخ وانت ماشي في السكة هتمل. فحتى لا تمل ولا تيأس لابد أن تتدين بهذا كما تصلي، وانت واقف عشان تصلي تصف قدميك بين يدي ربك تبارك وتعالى لتتقرب إليه بالصلاة، تتقرب إليه بطلب هذا العلم. وبعدين إذا شعرت أن عزمك كاد أن ينفسك تذكر أنك تذب الكذب عن النبي عليه الصلاة والسلام، كأنك في ميدان القتال وجاء الأعداء كأبي طلحة. أبو طلحة في غزوة أحد عمل إيه مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ لما جاء المشركون يريدون ما الله حائل بينهم وبينه، يريدون قتل النبي عليه الصلاة والسلام، ترس عليه أبو طلحة بجسده فصارت السهام المتجهة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تنزل في ظهر أبي طلحة، ترس عليه أبو طلحة يحميه. أنت كذلك تحمي سنة النبي عليه الصلاة والسلام حتى تصل نقية إلى أهل الجيل. وبعدين في مقولة بعض العلماء يقولونها ولا يعرفون مغزاها، بيقول لك كل العلوم ما نضجت ولا احترقت إلا علم الحديث، نضج ثم احترق. يعني إيه لم تنضج ولم تحترق؟ يعني لسه فيها شغل، محتاجة لسه شغل. إنما علم الحديث انتهى العمل فيه. مين قال كده؟ طب ما احنا بنشوف الخطباء الذين يقفون على المنابر واللي متخرجين في كلية الشريعة وأصول الدين ودراسات الإسلامية، نص الخطبة أحاديث مكذوبة ومنكرة، وده راجل مفضول متخصص متخرج في كلية شرعية ومش عارف ده صحيح ولا ضعيف ولا منكر. أمال بقية الناس يعني موقفهم إيه من هذه الأحاديث؟ دارس شريعة ومش عارف الحديث ده صحيح ولا ضعيف. طب العلماء ابن حجر أو المتقدمين عبد الحديث ابن تيمية وابن القيم وانت طالع بقى للدارقطني وبعدين تطلع للبخاري ومسلم وأحمد والآخر والكلام ده قالوا الحديث ده منكر. طب انت مولانا النهاردة شغلتك ايه ما انت بتقول منكر زيه؟ ايه اللي انت عملته؟ اقول لك انا انقله لأهل جيلي. ما هي فائدة العلوم ايه؟ هو العلوم اللي احنا بندرسها ان كل العلماء الموجودين على وجه الارض النهارده جابوا حاجه من عندهم؟ لا، ما كان العلماء السالفون يعرفون الذي يعرفونه، لكن العلماء السالفون كانوا لاجيالهم ونحن لاجيالنا ونحن نموت وياتي تلاميذنا لجيلهم. فالعلم منقول، انا انقل لجيلي واموت وانتم كلكم تموتوا، ثم يأتي جيل آخر بعلماء آخرون ينقلون ما قلناه وما قاله غيرنا لجيلهم ويموت هم كمان، ويأتي جيل بعدهم وعلماءهم، وهكذا. ما هي الدنيا إيه غير كده؟ فعلم الحديث الذي يقول نضج ثم احترق لم يدرس علم الحديث ولم يعرف علم الحديث ولا اتساع علم الحديث. فعشان كده أنا بقول لك وانت واقف النهاردة بتجمع طرق حديث لتنظر أصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، استحضر أنك تترس على النبي عليه الصلاة والسلام مثلما كان يفعل أبو طلحة رضي الله عنه. إن لم تتدين بهذا وتتلبس بهذا سيدركك الفتور ولا محالة. لا سيما أن عالم الحديث كما يقول شيخنا الألباني رحمة الله عليه كان يقول علم الحديث الذي يدرسه لا ينتظر شيئا. طب اللي بيدرس الفقه ممكن يشتغل مأذون شرعي، ممكن يبقى مدرس فقه، ممكن يبقى مفتي، ممكن يبقى خطيب وإمام في مسجد، لكن اللي بيدرس علم الحديث ده منتظر ايه؟ هيطلع الجماهير كده ألمكم كلكم وقعد أقول لكم قال أحمد بن حنبل كذا، قال أحد معين كذا، والله هتطفشوا مني والمحاضرة الجاية مش هلا واحد فيكم. لازم أقول حاجة، لازم يكون العلم دي لهذا العلم له رونق حتى أستطيع أن أعرضه عليكم. إذا لم يكن له رونق، لو أنا درست علم الحديث بالجمود الموجود في الكتب مش هلاقي قدامي غير 5 أو 6 بس، وأرجو أن 5 و6 ما تفصوش مني برضو، يطلع لي واحد في النهاية أطلع به من الدنيا دي كلها. عرض العلوم فن، أنك أنت تعرض العلوم وتحببها إلى الناس. قناة